وما التاريخ إن فكرت إلا رياضا تكتني منها ثمارا، تنادم تارة فيها ملوكا وأخرى سادة وعلماء كبارا. صوت العرب من القاهرة يقدم للتاريخ لقاء أسبوعي مع نخبة الفكر والثقافة والسياسة في الوطن العربي. للتاريخ مع أيمن عطية أبو العطا. أهلاً بكم. أهلاً بكم. ضيف حلقة هذا الأسبوع شاهداً على التاريخ إذاعي رائد له باع طويل في تأسيس إذاعات عربية، أيضاً شاهد على أحداث تاريخية شديدة الأهمية لمصر وللوطن العربي ككل، وبشكل شخصي هو الرجل الذي استقبل جيلنا هنا في الإذاعة حين كان رئيسا لإذاعة صوت العرب. ضيفنا هو الرائد والخبير الإذاعي رئيس شبكة إذاعات صوت العرب الأسبق الأستاذ محمد مرعي. أستاذ محمد مرعي، مرحبا بك شاهدا هال على التاريخ هذه المرة. يا أهلا بك. أهلا أهلا بك أستاذ محمد مرعي. الميلاد كان عام 37، وهذا يعني أن بدايات الوعي والإدراك بما يحدث من أحداث كبرى عامة ربما كان مع حرب 48، نقدر نقول كده، أم ربما كنت لا تزال في مرحلة الطفولة بما لا يكفي لإدراك ما يحدث؟ لا، هي فعلا الإدراك بدأ أيام حرب 1948، لأنه أنا في الوقت ده كان عندي حوالي 11 سنة. كنا طبعا في المحلة الكبرى، حينما رغم أن طبعا الحرب كانت في فلسطين إلا أنه كان في لها تأثيرات على الداخل المصري أيضا، لدرجة أن أنا كان أحيانا أسمع أو يعني يطلقوا صفارات الإنذار الشهيرة كده اللي بتطلق إذا كانت هناك طائرات في السماء، يعني طائرات معادية في السماء، فكانت تطلق صفارات الإنذار والناس تطفئ الأنوار في بيوتها ليلا يعني بالليل، فكنت مدرك هذا وسمعه ومتابعه وعارف إيه اللي بيحصل. يعني 11 سنة برضو فترة وعي. يعني حضرتك في المحلة الكبرى وهي مدينة لها خصوصية صناعية. نعم، لها خصوصية خاصة وترتبط بالحركة الوطنية المصرية بشكل كبير. تعتبر أن ميلادك ووجودك في مرحلة الطفولة هناك كان أحد أسباب الوعي بهذا الشكل المبكر؟ ممكن جدا، لأنه طبعا كنا في المدارس في الابتدائي مثلا وفي الإعدادي ومرحلة الثانوي كمان قبل الجامعة، قبل الجامعة كنا عارفين أن عندنا صرح مثلا على المستوى الاقتصادي. كان عندنا في المحلة تتميز بوجود صرح اقتصادي عظيم جدا وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، اللي هو شركة الغزل والنسيج اللي أنشأها الاقتصاد المصري العظيم طلعت حرب باشا. كنا مدركين هذا وعارفين هذا، ونروح نزور مصانع الشركة ونعرف ونقرأ ونسمع عن طلعت حرب، إن هو مش فقط هذه المؤسسة هي إحدى إنجازاته الكبرى، وفي شركات أخرى كثيرة. كان هو المصري الاقتصادي العظيم المنجز لهذه الإنجازات. على النواحي السياسية طبعا كنا ندرك يعني برضو، لأنه يعني مثلا أنا أذكر جيدا قبل قيام ثورة 52 سمعت من خلال الراديو مصطفى النحاس باشا، كان رئيسا لوزراء مصر، وهو بيعلن إلغاء معاهدة 1936، وفاكر لغاية دلوقتي نص ما قاله، إن هو قال من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 اللي هي كانت مع الإنجليز خاصة بالجلاء وكده، وبعدين أردف ومن أجل مصر أطالبكم إلغائها. يعني خلاص يعني هندخل بقى مرحلة كفاح يعني ونضال بقى، ما فيش معاهدة. الكلام ده كان قبل قيام الثورة يمكن بعامين أو عام ونصف، أنا سمعته من إذاعة القاهرة، إذاعة المصرية يعني. نعم. الراديو كان عندنا راديو كده. أستاذ محمد مرعي، ثورة يوليو تعتبر الحدث الذي كنت مدركا به منذ بدايته الأولى، يعني كنت في 15 من عمرك، أي تقريبا في ثالثة إعدادي. تقريبا بالظبط كده. لا ما كانش فيه بقى إعدادي بقى. هو كان مراحل التعليم كانت مختلفة شوية، لأنه اللي هي تساوي ثالثة إعدادي. أنا من أي زاوية من باب التعريف؟ يعني كان الابتدائية مثلا 5 سنين، وبعدين بندخل مرحلة الثقافة كان 4 سنين، وبعدين في سنة بقى بعد ال4 سنين دي التوجيهية اللي هي تعادل الثانوية العامة. فالشهادة التوجيهية دي هي بقى اللي بتدخلك الجامعة بقى، لما تنجح فيها بقى حسب طبعا رؤيتك وحسب رغبتك وحسب ما تحصل عليه ايضا من مجموع يعني. ففي الفترة دي طبعا طبعا كنت مدرك تماما لقيام ثورة يوليو، او لما كنا في المرحلة في المدرسة الثانوية اللي هي مرحلة الثقافة دي في بداياتها في سنة أولى مثلا، كنا صغيرين قوي يعني اعتبر في طور الطفولة برضو. كانت المدرسة قديمة ويعني متهالكة، كان في شقوق في تخيل في السن المبكرة دي، ومحدش سائل، محدش بيتحرك يعني من السلطات والمسؤولين والكلام ده. فاتفقت أنا وبعض الزملاء من التلاميذ، يعني أقدر أقول تلاميذ فعلا مش طلبة، الطلبة دي كانت مرحلة يعني لاحقة يعني ما نبقى في الجامعة بقى أو في التوجيهية أو بتاع، نبقى طلاب يعني، إنما ما قبل ذلك تلامذة. فكنا تقريبا خدنا بعض حوالي 4 وركبنا وكتبنا مذكرة طبعا بالأسلوب المبتدئ بقى تلامذة صغيرين يعني، حكينا في قصة المدرسة المتهالكة دي وإنها بشكل خطر يعني. سافرنا ركبنا القطار من المحلة الكبرى إلى القاهرة، وسألنا فين مجلس قيادة الثورة، فين مجلس قيادة الثورة، كان طبعا بعد قيام الثورة يعني. قالوا لنا ده في العباسية، ما في العباسية. سألنا نروح إزاي، عرفنا روحنا، سألنا فين، قال روحنا على البوابة لقينا جندي مصر كده واقف مدجج بالسلاح كده ومبتسم فدخلنا قال لنا تروحين فين يعني. فقلنا له والله احنا معانا خطاب لجمال عبد الناصر يعني. فالراجل جاهز جدا، فقال طيب ايه في ايه، قلنا له في مشكلة واحنا كذا، حكينا له القصة. قال طيب لحظة واحدة خليكم بس نستنيه كده. دخل او ابتعد او راح في حتة كده، وجالنا ضابط شاب يعني، حكينا له القصة برضو، سألنا قال طيب اديني الجواب وانا اوعدكم بانه الموضوع هيتحل. وفعلا بعد اسبوع بالضبط فوجئنا بلجنة من قيادة الثورة، قوات القوات المسلحة جاية ضباط يعني جايين بيعينوا المدرسة، وفعلا لفوا في الفصول وشافوا الشقوق وشافوا المسائل. فكان اول تحرك نقدر نقول عليه برضو سياسي يعني، بس سياسي مبكر قوي يعني، مشكله ضخمه يعني. وبالفعل اتخذ قرار فوري من مجلس قياده الثوره مبنى اخر الى حين بناء مدرسه جديده، والتي قد تم بناؤها بالفعل، واللي تخرجنا منها بقى خدنا منها الشهاده التوجيهيه او اللي هي بتعادل الثانويه العام. طبعا دي تعتبر نقطة الحقيقة مهمة جدا في حياتنا أو في حياتي. أعطيتكم مؤشرا بشأن القيادة الجديدة ومدى تقديرها لمطالب الشعب والتوجهات التنموية حتى بالنسبة لها، لأن مطلبكم هو مطلب خدمي. بالضبط، أطفال يعني تلامذة صغار في السن جدا يعني. إن هي إلا أعوام قليلة وكانت حرب 56 يعني. أيوة. حرب 56 تحديدا ماذا تذكر عنها يعني؟ أيضا كنت في مراحل التعليم آنذاك. أنا كنت في سنة تانية الجامعة بقى. نعم. في كلية الأداب جامعة عين شمس التي كان مقرها حين ذاك في شارع شبرا، كانت هناك قبل أن تنتقل إلى المباني المجمعة بقى اللي جمعت كليات جامعة عين شمس في العباسية كلها، الطب وآداب وغيره يعني. وجودكم في الجامعة آنذاك يعني أنكم قادرون على الفعل على الأقل دعما. لما حصل عدوان الثلاثي على مصر في 1956 توقفت الدراسة في الجامعات المصرية، والطلبة كلهم بقى طلاب الجامعات المصرية كل عاد إلى مقره إلى مسقط رأسه، اللي من القاهرة راح بيته، اللي توقف التعليم خلال الحرب العدوان يعني. وطبعا تصادف كنا بنتابع طبعا أخبار الحرب، كنا شباب بقى وشباب ثوريين يعني جمال عبد الناصر بقى وسنقاتل وطلب بورسعيد طبعا، والبطولات العظيمة اللي قام بها شعب بورسعيد ضد الألوان وكده، كل ده كنا متابعينه إلى أن ضربت الإذاعة المصرية فانقطعت الأخبار لفترة يعني. كان هيئة التحرير كان أيامية، كان كتابة للثورة كان اسمه هيئة التحرير، وكان موجود له فروع طبعا في المدن المصرية. فاتصلوا مين الشباب الناشطين الجامعيين بتاع ما قالوا أصدقائنا وكده، قالوا طيب كويس قوي، أنتوا هتقوموا بقى بدور إذاعة محلية، لأن عشان يوصلوا للشعب المصري في المدن يعني في الأرياف وفي المدن المحافظات أخبار المعركة أو أخبار النضال ضد العدوان الثلاثي وأخبار بورسعيد، وأيضا جانب تنموي بعدوان، فطبعا في مواد تموينية بتبقى ناقصة، نقول لهم من خلال هذه الإذاعة كيف يحصلون على المواد التموينية ومنين وأسعارها إيه وفي الأماكن بتاعتها إيه. ده الجانب التنموي. الجانب السياسي أو الحربي أو النضالي ضد العدوان كان نزيع الأخبار اللي كانوا يزودون بيها اللي بتحصل في بورسعيد والانتصارات اللي كانت بتحصل ضد العدوان يعني. الأدوات كيف كانت تتوفر تلك الإذاعة يعني؟ لا الأدوات أداة جميلة جدا، ده كانت عربية حنطور يا جرال حصان يعني، معروفة العربيات الحنطور يعني، معروفة موجودة حتى في القاهرة هنا دلوقتي، وكان مزودة بميكروفون زي ميكروفون الأفراح القديمة كده، هورن كبير كده جنب السائق العربة، وإحنا قاعدين في نفس الكابينة نقدر نقول نسميها الكابينة بتاع العربة الحنطور، ومعنا الميكروفون طبعا بدائي جدا جدا، شوف بقى سنة 56 قبل الماضي يعني. ومعنا بقى بيزودونا بالأوراق اللي مكتوب فيها الأخبار انه حصل كذا في بورسعيد ومش عارف ايه، وبعدين اللي محتاج جاز، ماده الجاز دي كانت ماده استراتيجيه، ماده الجاز دي زمان ما كانش فيه الاضاءه الرئيسيه في ذلك الاضاءه بس، والطهي ايضا على عبور الجاز القديم ده التاريخي ده مازات ولا كلام من ده في ذلك الوقت، كانتش منتشره يعني ولا موجوده بشكل عام، فمعظم البيوت المصرية بتعتمد على المادة الاستراتيجية دي، فكنا بندل الناس هي موجودة فين ويقدروا يروحوها ويقدروا يروحوا المكان ده وياخدوا اللي هم عاوزين. لغاية بقى خلصت المعركة ورجعنا لجامعتنا يعني. عندما انتصرت الإرادة المصرية خلال العدوان الثلاثي، لأي مدى كان لهذا أثر بالنسبة لكم كشباب؟ يعني أنتم كنتم جيل يعتبر محظوظا لأنه جيل الثورة. بالضبط كده. هو طبعا الفترة دي الحقيقة فترة الستينيات كان في حماس شبابي كده مناصر للثورة ومحب لجمال عبد الناصر ولمبادئ الثورة المصرية والقومية العربية والنضال ضد الاستعمار وكل المفاهيم وكل الأهداف أهداف الثورة، وكنا بنتابعها طبعا ومتحمسين لها جدا يعني، كان جانب الثقافي مهم جدا بالنسبة لهم يعني، القراءات والقراءات أمهات الكتب وكتب الأدبية العظيمة والتاريخ. أنا أذكر في مرحلة ما قبل الجامعة كل واحد أرى معظم مؤلفات طه حسين على العقاد، حتى جورج زيدان كان فيه روايات كده بتتباع، حتى الروايات البوليسية زي أرسين لوبين وشارلوك هولمز، كل ده كان قراءات التئام للكتب في مرحلة ما قبل الجامعة. وأثناء الجامعة طبعا كنا مشغولين بقى بمناهجنا الجامعية، إلى بالإضافة إلى الصحف وقراءة الصحف ومتابعة الراديو. كان الراديو هو الفارس الوحيد في الساحة الإعلامية في تلك الفترة، يعني طبعا أنا تخرجت 1959 قبل قيام التلفزيون، فما كانش فيه كإعلام، يعني إلا الإعلام المسموع كان هو الفارس بتاع المصرية بقى، كنا نسمع ونتابع، وبالذات البرنامج الثاني. البرنامج الثاني ده كان مصدر مهم جدا من مصادر الثقافة لجيل الستينيات، وحتى المثقفين كانوا زباين عند هذه الإذاعة المهمة جدا اللي هي اتعملت على غرار البرنامج الثالث. كان في البي بي سي في لندن عاملين برنامج اسمه برنامج ثقافي أيضا، فبالنسبة لمصر عملناها البرنامج الثاني على اعتبار أن الإذاعة المصرية العربية هي البرنامج الأول، وكانت متخصصة بقى في تقديم العلوم، الثقافة الرفيعة في الموسيقى، في فنون تشكيلية، في المسرح، في المسرح العالمي، شكسبير بقى وبرنارد شو، كل المسرحيات العظيمة بقى بتاعت العالمية كانت بتتحول إلى سهرات درامية كبيرة جدا طويلة جدا، ساعتين مثلا. يعني هاملت أنا سمعتها في البرنامج، أنا طبعا كنت دارسها طبعا في الجامعة من ضمن التخصص، لكن سمعتها أظن كانت إخراج أحد مخرجين برنامج الثاني العظيم. كان فيها طبعا برنامج الثاني ده كان فيه بهاء الروائي العظيم بهاء طاهر، وكان فيها محمود مرسي، كان حاجة عظيمة جدا. كنا بنتابع الحاجات دي، الموسيقى بقى، الموسيقى العالمية والسيمفونيات والكونشيرت. ما تقولوش الشمعة نابت، ما تقولوش ده غاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي. ما تقولوش الشمعة نابت، ما تقولوش ده غاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي. سأتوقف عند المحطة الأخيرة في هذا الجزء من شهادتك على التاريخ، وهو الالتحاق بالإذاعة عام 61. كيف تم؟ هو تم طبعا كان إعلان. أنا طبعا لما تخرجنا من الجامعة كان أمامنا وزارة التربية والتعليم، فالتحقنا، يعني درست الأول في مدرسة خاصة لمدة أشهر لغة إنجليزية في الدقي بالقاهرة، ثم بعد كده قدمت في وزارة التربية والتعليم فدرست نص سنة بالضبط كده. كانت في مدينة أشمون محافظة المنوفية، مدرسة ثانوية برضو مدرس لغة إنجليزية. في هذه تلك الأثناء أعلنت الإذاعة المصرية عن حاجتها إلى دفعة مذيعين جديدة، وطبعا تقدمنا بتخضوع الطريق فكرة قوي لغاية تقريبا نص السنة بتاع التعليم دي تقريبا، يعني لأن ما قعدتش في التعليم الرسمي الحكومي أكتر من نص سنة. يعني قدمنا، وكان التقديم مش في مقر الإذاعة في الشريفين، لا كان التقديم طبعا الإذاعة كانت في الشريفين وقتها. قدمت طلب طبعا، كان على ما أذكر كان عدد المتقدمين يمكن أكتر من 1000 شوية من خريج الجامعات المصرية من جميع الكليات، يعني طبعا ما كانش في كليات اعلام لسه يعني كده، فكانت من جميع كليات يعني كل ما تتخيله. وبعدين بعتوا لنا جواب انه يعني في امتحان تحريري، امتحان تحريري في مدرسه كده في العباسيه، الألف دول راحوا امتحنوا فيها. الامتحان ده طبعا كان عباره عن مقالات باللغة الإنجليزية ومقال باللغة العربية وأسئلة في الشأن السياسي الدولي والمشكلات الدولية وأهم المشكلات الدولية وقتها. وبعدين اللي بينجح في هذا الامتحان بيتصفى طبعا عدد كبير جدا اللي هو منجحش، فاللي بينجح بيروح بقى بشريفين علشان يتم اختبارات صوت، يعني بسموها اختبارات صوت ومعلومات عامة من خلال الميكروفون من خلال الاستديوهات. كان اللجنة يعني رئيسها كان دكتور مهدي علام، وده كان طبعا كان أستاذ ده كان درس لي في الجامعة في جامعة عين شمس. دكتور مهدي علام ده كان أستاذ كبير جدا كبار المثقفين في مصر وقتها يعني، وكان في أستاذ عبد الحميد الحديدي كان عضو اللجنة، وكان في طه نصر أحد كبار المهندسي الإذاعة الهندسة الإذاعية المصرية يعني كان مشهور جدا. وامتحنونا ثلاث امتحانات، مرة تصفية أولى اللي ينجح فيها يخش بعديها بشهر مثلا ولا بعشرين يوم ولا حاجة لجنة تانية في نفس الاستوديو نفس اللجنة، واللي ينجح فيها وهكذا لغاية لما في الآخر خالص تمت التصفية. كنا حوالي 20 7 مذيعين هواء قراءة نشرات أخبار واستوديو يعني مذيعين استوديو، والباقي مقدمي برامج برضو صوتية يعني يعني طبعا السبعة دول كان صالح مهران رحمة الله عليه، كان حسن شمس رحمة الله عليه أيضا، صلاح حجازي كان زميلنا يمكن جيل جديد ما ياخدش باله منه قوي، صلاح حجازي، عبد الوهاب قتاية، وفؤاد فهمي، ومكرم البلاسي. مكرم البلاسي ده كان من بورسعيد وكان صوته جميل جدا يكاد يقترب من صوت جلال معوض، وما عادش كتير في الإذاعة سميناها كده بقى الإذاعة الطائر لأنه اشتغل في الخليج واشتغل في اليابان واشتغل في أوروبا لف العالم كله وترك الإذاعة المصرية. وأنا هذا 6 وحضرتك السابع، لكن أختتم معك بكلمة التحقتم بالإذاعة في عام الانفصال بين مصر وسوريا، تذكر ذلك؟ أذكر الرئيس عبد الناصر بالصدفة كان عندي في مرحلة التدريب بقى، نقعد صامتين كده في الاستوديو بجوار رواد الكبار العظام نسمعهم بيقولوا ازاي بيتصرفوا ازاي وبيقولوا ايه ويقدموا المواد ازاي على الهواء وكيف يقرؤون نشرات الاخبار وكل الكلام ده، ونكتب لهم التقارير اليوميه تقارير سير العمل في الاستوديو. طبعا موجوده ما زالت التقارير حتى الان، كل ما يحدث في الاستوديو على الهواء يدون في هذه التقارير، وإذا كان في حاجة مهمة أوي كتب الملاحظات بشأنها. ففي الفترة دي كان عندي الفجر صوت غريبة جدا فعلا يعني افتتاع محطة البرنامج العام، كنا لسه بقى في البرنامج بنتدرب فيه، هندربنا في البرنامج العام تحت قيادة الإذاعة الأشهر جلال معوض رحمة الله عليه. فقالوا لنا ده في جمال عبد الناصر على وشك الوصول للمبنى الشريفين، ليه يا جماعة هيلقي خطاب عشان موضوع الانفصال اللي حصل يعني. وفعلا الشاب بقى وإذاعي لسه أو مشروع إذاعي، فقلت لازم أشوف تاريخي ده. كان في الدور التالي بقى، احنا الاستوديو اللي بنتدرب فيه برنامج العام في الدور السادس يعني آخر دور، الدور الفوقاني خالص في المبنى، إنما كان في الدور التالي استوديوهات أخرى، استوديو موسيقي، كان في استوديو إذاعة الشعب، كان في زمان حاجة اسمها إذاعة الشعب، كانت إذاعة تنموية كده توجه للفلاحين والعمال وكده يعني، وكان في استوديو للتسجيلات حاجات كده. فطبعا جهزوا له بسرعة أحد الاستوديوهات اللي ما كانتش شغالة في الوقت ده، ونزلت وسمعت على باب الغرفة الملحقة بالاستوديو، كان جوه في الاستوديو جلال، كان في جمال عبد الناصر، وكان في بره بقى جابوا لهم بقى ايه فاروق عامر احد كبار مهندسي الاذاعه المصريه رحمه الله عليه الحقيقه يعني، كان هو اللي مشغل الاستوديو وأنا سامع بقى من بره يعني شايف نعم خلال الزجاج ده يعني شايف كده على بعد شايف الرئيس وشايف جنبه جمال عبد الناصر. طبعا السلو مش شغال على الهواء ده هو هيشتغل على الهواء مخصوص عشان ينقل الخطاب. سمعت الرئيس يظهر التكييف كان عالي جدا فجلال معوض سمعه بقى بيقول وطوا التكييف شوية الجو برد مثلا. وبعدين زبطوا الاستوديو وطلعت على الهواء كلمة اوكي يا فاروق ده من جلال معوض عشان يقدم بقى الرئيس. فدي الكلمة دي طلعت على الهواء اوكي فاروق. ففاروق طبعا بسرعة قال له اوكي اوكي جاهزين. وانطلق الرئيس عبد الناصر في لهجة طبعا فيها يعني شيء من الحزن الحقيقة كان باين متأثر جدا في خطابه. سمعنا الخطاب بقى من الاستوديو مش من خلال جهاز راديو. أستاذ محمد مرعي الرائد الإذاعي رئيس شبكة صوت العرب الأسبق وأحد أساتذة جيلنا أشكرك شكرا جزيلا وليكن هذا هو الجزء الأول من شهادتكم على التاريخ ولتسمح لنا بجزء ثان في الحلقة المقبلة بإذن الله إن شاء الله. للتاريخ لقاء أسبوعي مع نخبة الفكر والثقافة والسياسة في الوطن العربي. للتاريخ مع أيمن عطية أبو العطار.